حصريا على موقع djkimo.com. مرحب رمضان أهلا نورت بنفرح لما تجيلنا حبيبنا تفضل شهر الصوم ويا ريت ما تفارقناش إن اليوم بيعدي في ثانية معاك ومعاك فرحانة الدنيا هواك طير من عنا النوم واليوم ما يكفيناش مرحب رمضان أهلا نورت بنفرح لما تجيلنا حبيبنا تفضل شهر الصوم ويا ريت ما تفارقناش اليوم بيعدي في ثانيه معاك ومعاك فرحانه الدنيا هواك طير من عينا النور واليوم ما يكفيناش رمضان اهلا نورت البيت رمضان اهلا نورت سنة والطيرة علينا استنينا وحنينا ليك واخيرا تلاقينا لك هيبة تخلينا نقرب من بعض وننسى نعاتب ونسامح لاجل عينيك اصلك غالي علينا ما انت الغالي علينا رمضان اهلا نورت البيت رمضان اهلا نورت البيت بيسيب لنا ذكرى في كل شارع وكل بيت مدد يا اهل البيت مدد وبسم الله توكلنا على الله نوينا الصوم والمدد والناس مدد للناس وشهر الصوم على موقع djkimo.com.